يعني يستعين به، لكنه لا يفتي بها الناس عن الدراك مثلا. يعني رأى رؤيا، يعني مثلا عالم من العلماء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سألة مثلا فأخبره بشيء، هو عنده الأدلة المتعارضة يصح لأنه يأخذ بهذا ومرتاح له نفسه، لكنه لا يفتي بها للناس كحجة للآخرين أو مرتاحت له نفسه. تسمى الأدلة الاستئناسية هي نعم الأدلة الاستئناسية، ولا ويبين للناس حتى لا يقلدوه يعني في هذا، يعني مو بالأجل تقليد نقلدك يعني. قال ويقف إلى أن يعلمه، يعني إنه إذا لم يمكن الترجيح مطلقا فيقف إلى أن يعلم أيهما أقوى، وبالتالي يقلد عالما خلاص يكون هو في عداد المقلدين، وهذا ظاهر عند حضور العمل يلزم هنا، إنه لازم له العمل هنا يجب عليه، مثلا في الحج أو في الصوم وجافة هنا يجب عليه أنه يعمل فيكون هنا مقلد. وفيه نقل بعض الشافعي كلمة محمد قال أنا إذا لم أجد دليلا قلدت الشافعي. قال والترجيح، أنا أتكلم عن الترجيح، قال تقوية إحدى أمرتين على الأخرى لدليل، تقوية إحدى أمرتين على الأخرى لدليل. الترجيح فرع التعارض، يعني لا يوجد ترجيح إلا إذا وجد تعارض، وإذا لم يوجد تعارض نحتاج إلى الترجيح، لماذا نرجح ونحن أمكننا أن نجمع بين النصوص. قال ولا ترجيح، والصحابة يعني الصحابة ما أرسلوا ترجيح بين الأدلة كما في الغسل، اختلفوا في الغسل، في الغسل من المجاملة بعضهم شرط إنزال الماء، فسألوا عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم فرجحوا هذا على هذا، رجحوا على إنما الماء من الماء. هذا ترجيح شيخ ولا نسخ؟ قالوا بالنسخ. هم الآن رجحوا ولا قالوا بالنسخ؟ ظاهر الترجيح أنه يقدم دليل على دليل، إذا علم الناسخ الواحد قصد الصحابة أنه ما على ناسخ لهذا. في قد يكون هم يعني هل ما أدري هل هو ناسخ هنا ذهبوا إلى كونه ناسخ، يعني هل تبين لهم المتقدم المتأخر؟ الله لهم يحفظون الحديث من نعم لنا. طبعا هو ترى الحديث هذا إن من الماء هذا مفهوم شو اسمه منسوخ ولا هو أي لا أشكال من منطوق ولا أشكال لكن في روايات أخرى إذا عجلت أو قحط فعليك بالماء يعني ما لكن مثلا في صوم الجنوب، حديث الفضل بن عباس من أصبح جنوبا فلا صوم له، وحديث عائشة أم سلمة النبي يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم، فأبو هريرة كان يفتي في البداية حديث الفضل، فلما وصل إليه حديث عائشة أم سلمة قال هن أعلم ورجح إن الصحابة ما رسوا الترجيح. قال ولا ترجيح في الشهادة، الآن استثنى أشياء يقول لا يدخلها الترجيح في الشهادة، الآن المدعى عليه مثلا جاء بشاهدين، المدعي جاء بأربعة شهود، المدعي مثلا كلاهما أو نقول كلاهما مدعيان من وجه مدعى عليهما من وجه، فجاء هذا بشاهدين وهذا بأربعة شهود، أو جاء هذا بشاهدين من أوثق الناس وجاء هذا بشاهدين ثقتين عدلين لكنهما أقل عدالة من الثاني، فهل يدخل الترجيح؟ هذا مشهور عندهم، عند الفقهاء والأصوليين يقررون هذا. والتوفيق ولا الترجيح متجه، ترجيح متجه في هذا. حد يجيب مثلا 20 شخص وهذا يجيب شخصين، متجه في هذا. يعني الترجيح يدخل، يقول يدخل في الأدلة ويدخل في البينات في الشهادات. قال ولا في المذاهب الخالية عن دليل، يعني ما يرجح من المذاهب. قال مذهب فلان أرجح من مذهب فلان، لأن كل مذهب ليس متمحورا في الحق، كل مذهب فيه ما هو راجح فيه ما هو مرجوح ويقبل الخطأ والصواب. والأقوال نفسها ليست طريقة لإثبات الراجح من المرجوح، نفس القول ليست طريقة، إلا فقط يعني في مسألة أقوال الصحابة، يعني قول المعصوم وقول أقوال الصحابة اختلفوا، يعني هل هي يعني طريق للترجيح نفس القول أو ليس طريقة للترجيح. أما من دون الصحابة فليس طريقا لإثبات الراجح، لكن تتابع الناس على التفضيل أنه مذهب فلان أفضل من مذهب فلان، ولذلك انتسب. فمن ينتسب إلى الحنابلة يقول أنه أفضل مذهب مذهب الحنابلة. فيقول قيل مثلا أنه مذهب أحمد مثلا أجود في العقود، فبدأنا هل نرجح كل مسألة اختار أحمد في العقود؟ يعني ابن تيمية مثلا في كتابه النورانية قاعدة النورانية ذكر هذا، أنه مذهب مالك مثلا فيما يتعلق بالمأكولات، ومذهب أحمد في المطعومات مثل مالك أوسع المذاهب، ومذهب أحمد أجود مثلا فيما يتعلق بالعقود. يعني إذا قلنا هذا، هل يعني بعضهم يورد هذا في باب الاختلاف، إنه مذهب الحنابلة مثلا، فهل نتكئ عليه في باب الترجيح؟ لا، لا يصح. يعني وإن قلنا أجود المذاهب في مثلا في العقود مثلا في الشروط مذهب الحنابلة، فلا يعني هذا إنه خلاص كل مسألة اختار الحنابلة في باب العقود مثلا أنه يكون قولهم راجح. لكن من الشيخ يعني إذا الحنابلة عارف عنده من الأصول في المعاملات من أصل الأشياء ربا، أنا أرجح لأصله يعني مو بالذات المذهب. هذا ما فيش كلام، الأصل هنا مو لأنه مو اختاروه، وإنما لأن الأدلة هنا قوته واضح الفرق. إذا الأقوال لا يعتمد عليها في الترجيح. إلا أقصد يعني أنا أقول يعني مذهب الحنبلي ترى عندهم زائد دليل اللي هو الأصل، دليل براءة أصل براءة. فأنا أقول إذا تعارض عندك دليلين فمذهب الحنبلي ترى عندهم دليل زائد، فتنظر إيه ترجع من جهة الدليل هذا، لا ترجع لكون الحنابلة اختاروا هذا القول الفقهي. نعم. قال ولا بين علتين إلا أن تكون كل منهما طريقة للحكم منفردة. الحقيقة أنا استشكلت على العبارة، يعني ما هي واضحة عند الشارح، لكن بالرجوع إلى كتاب المعتمد للحسين البصري يمكن هو أول من أشار لها، يظهر الله أعلم أنه العلل لا يرجح بينه، هو العلل يرجح بينه، وسيأتينا الترجيح في باب القياس، العلة المنصوصة على المستنبطة والعلة التي أصولها متفق عليها أصلها متفق عليها على العلة التي أصلها مختلف فيه، يعني هذا ما يجبر فيه. لكن مش مقصود هنا ولا بين علتين إلا أن تكون كل منهما طريقة للحكم منفردة. يظهر هنا حسب فهمي أنه العلل لا يرجح بينها إلا إذا تكامل كونهما طريقين. أما قبل أن يثبت أن تثبت العلة كونها دليل، يعني قبل ثبوتها لا يمارس، يعني أن الترجيح لا يدخل

رواية البخاري قال كثيرا ما كنت أرى لا يجعلنا أحدكم للشيطان من صلاته نصيبا، يرى أن حقا عليه أن لا يصرف إلا عن يمينه، فكثيرا ما كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف عن شماله. رواية مسلم فإن أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف عن شماله. على القول بصحة رواية مسلم هنا كثير أكثر هنا، فهنا يوجد تعارض، فإن رواية مسعود رواية أنس، فأيهما المقدم؟ مسعود قال فقيه. أي نعم، هنا يأتي مسألة العلم، ها يأتي مسألة العلم. قال وضبط أحدهما أضبط من الآخر، أضبط من الآخر، هذا يؤول إلى الفرق في بين الصحابة في مسألة الضبط. يمكن هنا يدل مسألة معاوية، معاوية قال قصرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمروة، قصرت عن شعري على المروة في حجته، والنبي قال هو استشكل هذا، وهو نفس صحيح مسلم، بينما أصحاب أخرون أضبط وأقرب وأفقه وأكثر اهتماما به، ولكن نفس حتى المعاوية أظن سيد وفي صحيح قال أنا كنت يعني أقل الصحابة معرفة بالسنة أو كذا، يعني له كلمة في هذا. قال ولغة، من جهة اللغة، قال ونحو، أي طبعا تأتي في الرواة ليس في رواة الصحابة وإنما من بعدهم. قال وبالأشهر بأحد السبعة، سبعة وشيء، سبعة متقدمة الأشهر بهذا، يعني من اشتهر عنه الثقة والفطنة أو الورع، من اشتهر. قال وبالأحسن سياقا، حسن السياق يدل على الضبط، نعم، كما في حديث جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، هل صلاها في مكة ولا صلاها في منى يوم النحر؟ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر؟ جابر يقول أنه صلاها في مكة، وابن عمر في مسلم هذا، وابن عمر يقول صلاها في منى، بعضهم قال جابر أحسن سياق، ها أحسن سياق، وفي من ابن عمر، وهو يعني الذي روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم من مخرجه إلى الرجعة، فلذلك رجح رواية جابر وإن كانت في مسلم، وهذا في البخاري ومسلم، لأنه لا سيأتينا أيضا ترجيحات أخرى في مسألة البخاري مسلم ولا مسلم. قال وباعتماد على حفظه، الاعتماد على الحفظ والكتاب، أيهما يرجح؟ هذه طبعا هذه مسائل حديثية سندية لا تؤخذ من علماء الأصول، وإنما تؤخذ من علماء العلم. فهل رجح الحفظ على الكتاب؟ فبعض أئمة العلم ما يقبلون أصلا رواية بعض الرواة من حفظه، فيقبلون من كتابه، وتتبعوه وجدوا الغلط عندهم، مثل معمر كان يخطئ، كان يرفع الموقوفات، فإذا روى عنه أهل العراق، ها روى عنه العراق رفع، يروون عنه بالرفع، وإذا روى عنه عبد الرزاق ها روى عنه بالوقف، فقال أنه شو اسمه في اليمن يروى من كتابه الرزاق من صنعاء، يروى من كتابه، لكن يوم هو بالعراق ما معه كتبه، يروى من حفظه، فصار عنده إشكال، فيظهر من الرواية هنا من الكتاب أقوى. قال أو ذكره، قال باعتماد على حفظه أو ذكره، أو ذكره، لأنه يعني في السماع هنا لا الاعتماد على الخط،

ذكر خمس طبقات للصحابة، ثم جاء الحاكم وذكر 12 طبقة للصحابة، ثم جاء ابن طاهر من المقدسي الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، نعم معرفة علوم الحديث، ذكر 12 طبقة للصحابة، ثم جاء ابن طاهر ذكر 17 طبقة للصحابة، يمكن الرجوع إلى هذه الطبقات. لكن قوله في القدم الخلفاء الأربعة وأحدهم، هنا أبو بكر وعمر ظاهر بالتقديم، لكن غيرهم قد يعني علي عثمان وعلي قد يكون غيرهم مقدم، مثل ابن مسعود أو من هو قريب من النبي عليه الصلاة، مثل أنس يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحواله يدخل عليه، ابن مسعود وأنس كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال أو متقدم الإسلام، يقول لي زيادة عمره في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، أقدمهم سنا أقدمهم سنا عفوا أقدمهم سنا، في رواية سنا وفي رواية سلما، وقيل لي يقدم متأخر الإسلام باعتبار أنه قد يكون هو سمع الحديث في آخره، فيكون هذا دليل على النسخ. الطوفي يقول أنه هما سيئان، فمتقدم الإسلام متأخر الإسلام، هذا يرجح في الأفضلية، أنه هذا أفضل من هذا، لا يصير منكم منافقا قبل فتح وقاعدة الأفضلية، لكن هذه ما لها علاقة بالرواية. ما نجي مثلا وهذه قد يستعمل بعض الحنفية في أبي هريرة، يشغبون ما في أبي هريرة متأخر الإسلام على غيره. قال أو أكثر صحبة، أنا ظاهر أبو بكر عمر فيقدمني على غيرهما، لك علي لما مات عمر رضي الله عنه كما في الصحيح قال ما أحببت أن أكون في مصداق أحد إلا في مصداق هذا الرجل، يعني أن أقدم على الله عز وجل بعمل هذا الرجل، فكثيرا ما كنت أسوأ نفسه يقول جئت أنا وبكر عمر ودخلت أنا وبكر عمر وخرجت أنا وبكر عمر وذهبت أنا وبكر عمر، فالأكثر صحبة أكثر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو قدمت هجرته، لأنه أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الإمام. قال أو مشهور النسب، مشهور النسب، أي نعم هذه في إشكالية، مشهور النسب يعني القرشي على غيره أو قد يكون لازم وجهه من بعيد، إنه إيش يعني يكون بعيد عن الكذب، إنه مشهور النسب ويخشى إنه يحق عليه يعني ونبعد عن الكذب وعلى. لا هذا طبعا في غير الصحابة، الآن نخرج طبقة الصحابة من هذا الترجيح. قال أو سمع بالغا، لأنه يصح السماع من غير البالغ، لكن يشترط في الأداء، عندنا شروط الأداء وشروط السماع، البلوغ شرط الأداء ليس السماع، لكن إذا كان أحدهما سمع بالغا وأدى بالغا، وأحدهما سمع قبل البلوغ وأدى بعد البلوغ، فإذا تعارض فنقول مثلا ابن عباس عليه السلام مات وابن عباس قد نهى هذا الاحتلال، يعني أكثر سماعه قبل البلوغ، هذا في حال التعارض، لكن لا يأتي أحد يشكك مسلمة ابن عباس في حال التعارض، أهل يأتي من يقول في حديث جمع نسان بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول يعني إن ابن عباس صغير ليبدأ يقدح في هذا لا يصح. صحيح في باب التعارض حديثان يعني ممكن هنا، أما أنه محاول يشكك في رواية ابن عباس لأنه صغير هذا لا أرى سديدا، سيما ابن عباس يعني أورده في مقام الاحتجاج، صحيح كان يخطب في الكوفة، فجعل الرجل لا يسكت أن يقول الصلاة ابن عباس، الصلاة ابن عباس، قال لا أمك تعلمني الصلاة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا جميعا، ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، وهذا أصل الحديث طبعا.